يقول العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصفه الله تعالى أي القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني على خلاف تفسيرا ما بين أهل العلم على قولين، أما الأول فهي السبع الطوال منه، ولكن أرجح منه تفسيرا أنها الفاتحة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. بعد الفاتحة آية، البسملة آية، استغفر الله. قلت: وهذه فضيلة ظاهرة للفاتحة بما عطف عليها القرآن، فقال: والقرآن العظيم. وبما سبقت في الذكر والثناء، حمك الله، حتى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قوله تعالى: والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قلت: فائدة فيه قوله أنزلناه، أن الله تعالى في السماء لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل. قوله مبارك فيه وصف هذا الكتاب بهذه الصفة وهي البركة، ومعلوم أن الصفة لا تنفك عن الموصوف، وكيف لا وقد قال في بعض سوره: أخذها بركة وتركها حسرة، وهي البقرة. والبركة حاصلة به، يعني قراءة وتدبرا وعلما، وتشريعا ليتدبروا آياته. والتدبر هو الفهم وليس الخشوع كما تصوره بعضهم. بعض الناس للتدبر الخشوع عند قراءة، لا، التدبر هو الفهم، لأن الخشوع وليد ماذا؟ وليد الفهم. وليتذكر أولو الألباب. طيب، آخر حصة معنا على عجلة، كنا نتكلم في نواصب الأسماء.